قريت فارقنا ما نقطعهاش انا قلبي ما وش حقودي ليام الزينة ما نساهاش ليام الزينة ما نساهاش I'm a zebra.